وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما إلا الله لفسدت

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا قالوا وجدنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال أفتح

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ